أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وافتح لنا أبواب حكمتك وانشر علينا رحمتك وعذنا من الشيطان الرجيم. واغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا في الدين وزدنا علما إلى علمنا يا ذا الجلال والإكرام. انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. اللهم اغننا بالعلم وزيننا بالحلم واكرمنا بالتقوى وحلنا بالعافية. لازمنا في سورة هود عليه السلام، وصلنا إلى قول الله سبحانه وتعالى أمس، قلنا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولما جاء أمرنا جئنا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة منا، فأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا بعدا لمدين كما بعد ثمود. قال المؤلف رحمه الله، قال تعالى أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا، وهي 9 آيات، وسلطان قوة وهيبة، وسلطان مبين أي مبين واضح. فقد هابهما فرعون حتى بلغ رسالة ربهما وأقام حجة على فرعون وملائه بتسليط الله لهما بهذا الشأن. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملائه كبراء قومه المتولون لإعانته كالوزراء، فاتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد، أي أنهم اتبعوا أمر فرعون وتركوا نصيحة موسى عليه السلام وطاعة موسى عليه السلام وتولوا وتابعوا أمر فرعون. يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود، الذي وردوه ليس فيه ري من ظمأ ولا برد من التهاب، إنما هو عذاب النار. اتبعوا أمر فرعون، فلما اتبعوا أمر فرعون وموسى عليه السلام دعاهم إلى الإسلام وإلى الإيمان وإلى طاعة الله سبحانه وتعالى، دعاهم إلى طاعة الله سبحانه وتعالى، أبوا واتبعوا أمر فرعون، فكأنه تقدم بهم وكأنه قائدهم، وهو فعلا قائدهم إلى النار. يقدم قومه يوم القيامة، هذا الذي أنتم وثبتوا فيه، جعلتوا منه قائد لكم وإمام لكم، لأن تطلق الإمام على الإمام الدين وإمام النار، ومنهم أئمة قال الله سبحانه وتعالى يدعون إلى النار. نعم، يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد والمورود، وأتبعوا في هذه لعنة. ويوم القيامة في هذه الدار التي تتعاقب فيها الأجيال، يلعنهم من بعدهم ويلعنهم الله، ويوم القيامة يلعنون اللعنة الكبرى، بئس الرفد المرفود، الرفد العطاء والمعونة في الأصل، واستعمال في اللعنة تهكم به. يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود، وأتبعوا في هذه لعنة، أي في الدنيا متبوعين لعنة. إذا ذكر فرعون الآن يلعن، والآن لا يذكر في فرعون إلا في كل موقف سيء، لا يذكر في موقف طيب إطلاقا. إذا وجدت واحد متكبر قال هذا فرعون، إذا وجد واحد ظالم قالوا هذا فرعون، إذا وجد واحد باغي قالوا هذا فرعون، فبقيت مع اللعنة في الحياة الدنيا ويوم القيامة أشد، بئس الرفد المرفوض. نعم، ذلك من أنباء القرى نقصه عليك منها قائم، بقايا بناء المساكن وحصيد قد سقط وتهدم. شبههم بالزرع الحصيد لما كان هلاكهم جماعيا، لأن الحصيد إذا جينا نحصد الزرع حصدناه كامل. وكذلك شبه الله سبحانه وتعالى هذه القرى المفسدة، القرى المفسد أهلها والذين رفضوا الطاعة، ذلك من أنباء القرى نقصه عليك منها قائم، أي لا زال باقي منها بعض الشيء، ومنها حصيد أي منتهي تماما. وما ظلمناهم، ما ظلمهم الله سبحانه وتعالى، ولكن ظلموا أنفسهم. وهذا من أوضح الأدلة القرآنية الدالة على إبطال قول المجبرة، يقولون إن الله سبحانه وتعالى هو الذي أجبر العبد على هذا العمل. قال الله سبحانه وتعالى وما ظلمناهم، يعني إحنا ما أجبرناهم على العمل الذي عملوه. وما ظلمناهم بمعنى أي أننا لم نكلفهم ما لا طاقة لهم به، لأنه ظلم. لو أن الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان كافر لا يستطيع أن يؤمن، ثم أرسل له نبي، لو أرسل له 100,000 نبي ما هو إلا نبي واحد، ما استطاع، ما دام قد خلقه كافر وهي من باب العبث ومن باب الجنون، وهذا عدم حكمة. والله سبحانه وتعالى حكيم، كيف أن الله سبحانه وتعالى بيرسل أنبياء ورسل يدعو قوم ناس وقد قد يعني ختم على قلوبهم أنهم لن يؤمنوا. إذن لماذا نرسل أنبياء ورسل وينزل القرآن وكذا؟ ما كان لها داعي أصلا. أو يرسل أو يخلق خلق مؤمنين لا يكفروا إطلاقا ولا يرتكبوا معصية ولا كذا، ثم يرسل لهم أنبياء ورسل، وش يقولون؟ هذا قد هو مطيع أصلا، قد هو مطيع، كيف ترسل لي وأنا مطيع وأنا ملتزم؟ لا داعي، إنما عبث يعني سيكون. ولكن حاشا الله سبحانه وتعالى أن يكون إلا حكيم. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى وما ظلمناهم، أي إحنا ليس من لدينا ظلم، ولكن نعم ولكن ظلموا أنفسهم. وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم، فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء. هذا من ظلمهم لأنفسهم، أنهم اتخذوا آلهة بديلة عن الله سبحانه وتعالى، وأطاعوا حجارة وأصنام وحمير وبغال وكل ما شئت من الآلهة التي جعلوها آلهة، أطاعوها من دون الله، ولذلك ظلموا أنفسهم بهذا الشيء. فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء، ما دفعت عنهم من شيء من عذاب الله، لا قليلا ولا كثيرا، وذهب دعاؤهم لها ضائعا باطلا لما جاء أمر ربك، وما زادوهم غير تتبيب، أي خيبة وخسار. فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك، وما زادوهم غير تتبيب. لما جاء أمر الله اختفت هذه الآلهة عليكم السلام. لما جاء أمر الله وجاء العذاب وجاء وحصحص الحق، ضاعت هذه الآلهة التي يدعون من دون الله، ما زادتهم إلا خسارة. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة، إن أخذه أليم شديد، إن شاء الله العفو والمغفرة. قوي ليس فيه إبقاء ولا رحمة، لأن حكم، قلنا ما دام أن حكم فالحكم يأتي بدون رحمة، لأن نعرف أن حتى يعني أي شخص يجد إنسان في نار أو يتعذب سيرحمه، لكن الآن عندما يأتي أحد الأشخاص ويرتكب قتل ويقتل شخص ثم يأتوا به إلى, إلى, إلى, إلى القصاص ويقول انتظروا يا جماعة، هذا مريض وهذا عنده أولاد وهذا عنده أم مسكينة وهذا عنده زوجة وهذا عنده كذا وهذا عنده كذا، يقول هذا حكم لا نستطيع، هذا لا يقدم ولا يؤخر، هذا اللي أنت تقوله الآن هذا حكم انتهى، ما مجال أني طيب هذا اللي تبغى تقطع يده شاب يعني مسكين وكذا وكذا، قالوا هذا حكم انتهى، حتى نفهم إيش معنى عندما يدخل المجرم النار انتهت الرحمة، لا مجال للرحمة، مسألة حكم، والحكم لابد من تنفيذه وإنفاذه. فالله سبحانه وتعالى حكم على من عصى بنار جهنم، لا رحمة فيها إطلاقا، لا مجال للرحمة فيها، ولذلك إنها من شدة إلى شدة، ليست من شدة إلى رحمة، لا من شدة إلى شدة طوال هذا طوال يعني أبد الآبدين. فحتى نفهم ماذا يعني الحكم عندما يصدر حكم الله سبحانه وتعالى، إن أخذه إذا أخذ قوي شديد، ما عاد فيه مجال يعني للرحمة أو إن هناك رحمة لهذا الذي يصطرخ في النار وهذا اللي يصيح وهذا اللي يزغى وهذا اللي، لا مجال. ذوقوا ما عملتم، هذا عمل أيديكم. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة، إن أخذه أليم شديد، كذلك إن الأخذ لا يأتي إلا في الظلم، مع الظلم. إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة، أي أنهم الذين ينتفعون يعتبرون بعذاب الأمم الخالية، إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة، هذه آية العذاب اللي نراه في الدنيا والذي رأيناه وسمعنا به ولا زال الآن نراه، يعني الآن لو مرينا على مثلا قوم صالح أو الأماكن أو قوم لوط، الأماكن اللي كانوا فيها لا زال بقايا آثارهم موجودة إلى الآن، فهذه آية لمن يتعظ ويخشى عذاب الآخرة، إذا كان هذا هو ما حل بهم في الدنيا فما سيحل بهم في الآخرة أشد، وما حل بهم في الدنيا قد يحل بنا إذا ارتكبنا ما ارتكبوا. إيش هناك ضمانة من الله سبحانه وتعالى أنه لن يعذب أحد؟ فقد تأتي العقوبة، إحنا لا نفهمها، ولكن قد تأتي العقوبة والعياذ بالله، أما بأيدينا أو بأيدي غيرنا أو من الله سبحانه وتعالى. ولننظر إلى أماكن كثيرة وقرى كثيرة كانت تشتهر فيها المعاصي، وكانت تشتهر فيها الفسق، ويشتهر فيها، فسلط الله بعضهم على بعض، قتل هذا هذا، واستمر القتل والقتال والحرب وكذا وكذا بسبب المعاصي، أو أن الله أرسل عليهم جائحة من السماء أو من الأرض أو طوفان أو أو أو، فكلها عذاب سواء في الدنيا ولا العذاب في الآخرة لا زال كما هو. نعم، إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة، ذلك يوم مجموع له الناس. اليوم هنا بمعنى الحادث العظيم، وإن كان وقته أطول من يوم واحد فهو كناية عن حوادث يوم الحساب وأحواله. وذلك يوم مشهود يشهده الناس كلهم، والجن والشياطين والملائكة وكل من يمكن من أنه وكل من يمكن منه أن يشهده. وما هذا يتحدث ذلك يوم مجموع له الناس، يوم الحشر، يوم مجموع لهم كل الناس، احنا قلنا إلا المؤمن، أما المؤمن فلا خوف عليه، وليس من يخاف في هذا الشيء، وهم من فزع يومئذ آمنون، قال الله سبحانه وتعالى لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فالمؤمن هذا خلاص بمجرد وفاته انتهت الطبقات، وانتهت هذا فلان أقوى من فلان، وفلان أضعف من فلان، وفلان أكثر من فلان، وفلان أغنى من فلان، مجرد الموت أنهى كل شيء خلاص. المؤمن الذي مات وهو مؤمن رقى إلى أعلى مكانة له إلى الجنة، فيكون آمن مطمئن من لحظة وفاته إلى أبد الآبدين، انتهت خلاص، هذا حق 50 سنة 60 سنة القهر والمصائب والأذى انتهت. فبمجرد أن يموت هذا المؤمن الضعيف المسكين اللي لا يبالى وليس له مكانة في المجتمع، أو هذه المرأة الضعيفة التي لا يبالها ولا لها قيمة في المجتمع، فبمجرد الوفاة ويكون مؤمن انتهت خلاص، بدأت الحياة، الحياة المطمئنة، بدأت الحياة التي لا خوف ولا فزع ولا حزن ولا ضيم ولا نكد ولا هم ولا غم ولا جوع ولا ظما ولا، خلاص من هذه اللحظة، من لحظة الوفاة. فمن استطاع ان يصل الى هذه اللحظة وهو ضامن ان يكون مؤمن، فهذه النعمة الكبيرة العظيمة، والعياذ بالله عكسها، ان يأتي الانسان رجل او امرأة ان يأتي وهو مجرم، فمن لحظتها ينسى ما قبلها خلاص وانتهى، تبدأ العذاب من لحظة الوفاة أبد الآبدين، ما عاد توقع، قد هو حقيقة، هذا مجال للتوقع، قد هو حقيقة، يبدأ العذاب ويبدأ الهم ويبدأ الغم ويبدأ النار وتبدأ المصائب ويبدأ الغسلين ويبدأ الحميم خذوه تبدأ من لحظة وفاته إلى أبد الآبدين. والإنسان في فسحة من حياته وفي فسحة من أمره، أما أن يقدم إلى النعمة وإلى الجنة وإلى الخير، أو يقدم والعياذ بالله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يقينا وإياكم ووالدينا والمؤمنين والمؤمنات شر النار. إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة، ذلك يوم مجموع له الناس، وذلك يوم مشهود، وما نؤخره إلا لأجل معدود، لأجل معدود قد جعلناه أجلا، وسبقت كلمتنا به فلا يأتي ما دام ذلك الأجل، نؤخره إلى أجل معدود، هو حاصل وكائن حق يقين أن هذا اليوم حاصل، وأن الموت حاصل، وأن البعث حاصل، وأن الحشر حاصل، وأن الجنة حاصلة، وأن النار حاصلة. هذا شيء يجب على كل إنسان أن يوقن به إيقان كامل، لأنه من أساس الإيمان. فإذا أخر أو أجل، إنما نؤجله ليوم قد هو يعني في علم الله سبحانه وتعالى محدد هذا اليوم، فإنما نؤجله ليوم حكمة، حكمة إلهية في تأجيل هذا اليوم وإخفاءه حتى عن الرسل حتى عن الملائكة. لا أحد يعلم هذا اليوم متى، إنما الله سبحانه وتعالى احتفظ بهذا بيوم القيامة متى تكون، وما نؤخره إلا لأجل معدود. يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه، فجدالها عن نفسها إنما هو بإذنه، وشفاعة من يشفع إنما هو بإذنه، فمنهم شقي وسعيد، الناس قسمان شقي وسعيد. يوم يأتي اليوم الأجل هذا الذي أخره الله سبحانه وتعالى، ثم يأتي سواء يوم القيامة أو يوم الحشر لأنه مرتبط كله بالآخر. يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه، ما فيه مجال، ما هذا أبد يكون على على على على المجرمين الذلة والهم والغم وكل أنواع المصائب أمامهم. يريد أن يتكلم، يريد أن يدافع، يريد أن يكذب، يريد، لا يتكلم إلا بإذن من الله سبحانه وتعالى. وهم يعني فريقين الناس، كل هؤلاء الذين في المحشر أو الذين بعثهم الله سبحانه وتعالى، فمنهم شقي ومنهم سعيد. فالشقاء هنا شقاء أبد الآبدين، والسعادة هنا سعادة أبد الآبدين. فمنهم شقي وسعيد، فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير، وهو صوت يصحب خروج النفس وشهيق، صوت يصحب جذب، وهو صوت يصحب خروج النفس وشهيق، صوت يصحب جذب النفس أو العكس، اختلف في ذلك. وحاصله أن لهم أصوات كنهيق الحمير، وقيل الزفير من أنينهم، والشهيق صوت رفيع جدا، وقيل غير ذلك. فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق، يرفع الصوت ينزل الصوت أو العياذ بالله، نار أوقد عليها ألف عام وألف عام وألف عام وألف عام. كم جلس يوقد عليها هذه النار حتى يقال لو خرج من هذه النار يعني مثل ثقب إبرة لأحرقت الدنيا وما فيها، مثل ثقب إبرة، يعني أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يعني عندما الإنسان يتخيلها لا يستطيع أن يتخيل هذا الشيء إطلاقا. يعني عندما ينظر الإنسان في هذا اللحم، وش هو ذا عشان يحط له هذا العذاب كله؟ كيف الإنسان إذا الآن أنت وأنت في الأكل اللي منه منفعة ومنه أنت تحتاج إليه، إذا هو حار دلعت، إذا الإنسان أكل شيء حار دلعت أخرجه تلقائيا وهو أكل نعمة، فكيف إذا كان عذاب الله؟ آمنت بالله، كيف الإنسان يدخل في هذه النار؟ أعوذ بالله من الشيطان. فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض، تعبير عن طول المدة واستمرارها ودوامها. إلا ما شاء ربك، إن ربك فعال لما يريد. المدة المستثناة هي مدة خروجهم من القبور وسوقهم إلى موضع الحساب ووقوفهم للسؤال والعرض على الله صفا وحسابهم، قال هذا هو الوقت المستقطع لهم. إلا ما شاء ربك. البعض الآخر قال لا، خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك، قال خروجهم من النار إلى الزمهريد، إلى شدة الثلج، وشدة الثلج أشد عليهم من شدة النار. فنسأل الله سبحانه وتعالى السلامة والله العظيم أن الإنسان يستحضر هذه المصائب، يستحضر النار في كل لحظة، يستحضر جسده هذا الضعيف، جسده هذا الذي لا يتحمل شيء، كم يتحمل، كم العذاب، يوم يومين شهر سنة سنتين 100 سنة 1000 سنة 1,000,000 سنة 100,000,000 سنة مليار سنة تريليون، لا عدد لا شيء، أبد الآبدين. يعني الإنسان ينظر الإنسان إلى هذا الشيء، عندما أني أرتكب هذه المعصية الآنية التي كلها مسألة ثواني لا أكثر ولا أقل، ثواني يعيشها الإنسان في لذة الحرام، إن كان في زنا والعياذ بالله، إن كان في لواط والعياذ بالله، إن كان في سرقة والعياذ بالله، إن كان في شرب خمر، إن كان في عقوق، إن كان إن كان إن كان، إن كلها ثواني اللذة، كلها ثواني، بينما الذي ينتظر مليارات تريليونات السنين وهو يعاقب على هذه الثانية، ثانية أو خمس ثواني أو عشر ثواني أو دقيقة أو دقيقتين لا تصل اللذة إلى ساعة، مستحيل. ولكن العذاب هذا هو بهذا الشكل، خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد. وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض. إلى هنا نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد والرشاد، وصلى الله وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم اغفر ذنوبنا ويسر امورنا ويشرح صدورنا ويسر عوراتنا وفرج همومنا وغمومنا وكروبنا ومراعاتنا وعافنا واعف عنا واجعل لنا من كل ضيق مخرجا وفي الهم من فرجا وارزقنا وانت خير الرازقين وارض ديننا يا كريم يا عظيم يا ارحم الراحمين يا رب العالمين يا الله. اللهم اشفنا واشف امراضنا وامراض المسلمين، اللهم اعز الاسلام والمسلمين واحقن دماء المسلمين، اللهم اجعلنا هداة مهتدين واجعلنا من يستمعون القول فيتبعون احسنه، اللهم اعنا على طاعتك وعلى ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله وسلم وبارك ورحمة وتحنن على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. وإياكم.